جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله آمين. يقول الأخ: أورد أبو داود وعبد الرزاق في المصنف ونعيم بن حماد في الفتن هذا الحديث في باب المهدي، بينما كثير من المعاصرين يروونه في غير المهدي أو يرونه في غير المهدي، ما الصواب؟ هذه حديث يعود عائد بالبيت، رجل من قريش يعود بالبيت ثم يطلب ويقصف بمن يغزوه، لا أدري. يقول: لماذا قال فليلحق بإبله وغنمه وأرضه ولم يقل فليشتغل بالعلم؟ معلوم أن الاشتغال بالعلم يعني يكون في المدن التي فيها يعني الفتن، ولكن يلحق بأرضه يكون بعيد يعني في الفلات، يعني من يذهب للفلات أو للمزارع التي هي بعيدة عن المدن وبعيدة عن الفتن. يقول: ما المراد بمن فاتته الصلاة؟ هل يراد أخرجها عن وقتها أو لم يصلها في جماعة؟ قال تركها، من تركها يعني، فكان يعني أنه أخرجها عن وقتها. هل من الفتن انشغال طلاب العلم بمسائل التجريح والتبديع وكثرة الردود والاستشراف لذلك؟ نعم، إذا كان يعني على أمر غير واضح وأمر فيه اشتباه فإن الاشتغال بذلك يعني مما يعود على الإنسان بالمضرة، والإنسان يعني لا يقدم على الكلام إلا في أمر واضح وأمر جلي. أما الأمور المشتبهة والأمور التي يعني يكون فيها يعني شيء يعني الخفاء والغموض فلا يشغل الإنسان نفسه فيها، لأن اشتغال فيها يعني مما يقسى القلوب ويعني يبعد الشقة ويعني والتنافر والتناحر بين طلبة العلم. يقول: إذا كنا أئمة أو خطباء في بلدنا، هل إذا وقعت الفتن نبقى في أماكننا نحذر من الفتن أم نعتزل الإمامة والخطابة؟ الإمامة والخطابة إذا كان البقاء فيها في مصلحة وفيه فائدة لا يعتزل، وإن يبقى فيها ويرشد الناس ويوجه الناس ويدل الناس على الخير ويعينهم على الخير ولا يترك، لأنه إذا كان البقاء فيه خير إذا ذهب قد يأتي من فيه شر. يقول: يأجوج ومأجوج من البشر أم من الجن؟ لا، من البشر، من بني آدم. يقول: أحسن الله إليك، في بلادنا إذا بني المسجد الجديد يوم الافتتاح يدعى بعض الدعاة لإلقاء كلمة ثم يرحب بهم ويعمل وليمة الطعام، ما صحة هذا العمل؟ والله ما يعني التكلف، يعني الأمور اللي فيها تكلف يعني ما تنبغي، لكن إذا كان يعني مناسبة يعني بكونها يعني يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن أنهم يعني يبتهجون ب يعني حصول يعني هذا المسجد وافتتاحه، يعني إن شاء الله نرجو أن لا بأس بذلك، لكن التكلف يعني هذا ما هو جيد. وأما هو في الأصل يعني إذا ما حصل فيه تكلف ولا حصل فيه يعني هذا ما في بأس يعني. جزاك الله خيرا. بعض الذين يفجرون في أماكن فيها مسلمون وآخرون ربما كفار يستدلون يبعثون على نياتهم، يعني هؤلاء الذين يعني اللي يعملون التفجير يعني يضرون أنفسهم ويضرون غيرهم، ومعلوم أن الذين يموتون في الفتن يعني يبعثون على يعني مثل هؤلاء الذين هم بعيدين عن الفتن ولا علاقة لهم في الفتن ثم فجر فيهم وهلكوا، لا شك أنهم يبعثون على ما ماتوا عليه، وهم ماتوا على ما ماتوا عليه، منهم من يكون على حالة طيبة بنفسه بينه وبين الله ومنهم يكون على حالة سيئة، فهم يبعثون وكل على ما هو عليه، فمن الناس من يكون على حالة طيبة في حياته ومات عليها ومنهم يكون على حالة سيئة فيموت عليها. يقول: قدمت لمكة وأقمت فيها عدة أيام ثم بدا لي أن أعتمر فأحرمت من محل إقامتي بالعزيزية، لا أعلم أنا في حل أم حرم، اعتمرت ثم انتهيت أحللت حرامي ولم أحلق ولم أقصر. هذا